وقفنا في اللقاء السابق عند تفسير معنى السبيل، وقلنا إنه الطريق الموصل للغاية، والغاية يجب أن تحدد قبل أن يحدد السبيل. وتعب الناس في دنياهم أنهم يقصرون غاياتهم على الغايات القريبة التي تفنى دون الغاية البعيدة الخالدة. وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى حينما يعرض لنا قضية عقدية إيمانية يعلم أن أنسنا دائما بالمحسات، فالكل يعلم الطريق والكل يعلم الغاية التي يصل إليها الطريق، والكل يعلم أن الغاية ما دام قد رسم لها طريق فانحرافك في أول الطريق على أي مستوى فيه الانحراف يؤدي بك إلى بعيد من الغاية. وقلنا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لفتنا إلى ذلك بما رواه سيدنا حذيفة رضي الله عنه حينما قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جزر قلوب الرجال، يعني الإيمان فطري، ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة، علموا ماذا؟ علموا ما يريده الحق الذي آمنا به بفترتنا، لأن الإيمان قصارى ما يعطيك أن وراء هذا الكون الدقيق المنظم الرتيب الذي لا يدخل تحت طاقتك ولا تحت قدرتك يسير على أحسن نظام، فيدلنا على أن وراء ذلك الكون قوة. هذه القوة تتصف بالقدرة، تتصف بالعلم، تتصف بالحكمة، تتصف بكل صفات الكمال. ولكن أيعطيك فكرك وعقلك اسم هذه القوة؟ اسمها ايه؟ مش ممكن الاسم ينقرب بالعقل. أيعطيك مرادات هذه القوة؟ طب انت عرفت القوة، طب تعرف مرادها ازاي؟ يبقى لازم يجي رسول بقى. لما لم يجي رسول يقول القوة التي تبحثون عنها والتي آمنتم بها إيمانا مجملا وهو أن وراء الكون قوة خالقة قادرة حكيمة عليمة اسمها الله. يبقى مين اللي يوضع، مين اللي يقولنا على الاسم؟ العقل؟ لا، البلاغ. الايه؟ البلاغ. ويدينا كل صفاته بقى ويدينا. طب ماذا تريد منا هذه القوة؟ تريد منك كيت وكيت وكيت، ولا تستطيع انت ان تؤمن بما تريده القوة بالعقل كده؟ ما يمكنش. يبقى لازم بلاغ ولا مش لازم بلاغ؟ يبقى لازم ايه؟ لازم بلاغ. ولذلك ده اقصر طريق، بدون تعقيدات الفلسفة وبدون تعقيدات المنطق وبعد وسفسطة الجدل، اللي يثبت ان اللي بيعبد غير الاله ده ملوش حق. طب قول له اللي بيعبد الشمس دي، هنسأله سؤال: الشمس دي اللي بتعبدوها ماذا طلبت منكم لتفعلوه؟ طب ماذا قالت لمن يعبدها اعددت له كذا؟ اللي ما يعبدهاش عملت له ايه؟ اله بلا منهج يبقى ما ينفعش يبقى اله دي، ولا يسيبنا احنا نعمل الرسوم اللي احنا عايزينها؟ نقول له لا، اله ملوش منهج يقول اعمل كذا وافعل كذا ولا تفعل كذا، ومن فعل كذا ادخل عملت له كذا، واللي ما يفعلش كذا ادخلته كذا، يبقى ده اله. انما الشمس قالت لك ايه؟ الحجر قال لك ايه؟ القمر قال لك ايه؟ ما عملش. يبقى اذا ما تنفعش تبقى الهه دي. يبقى اذا وجود الرسل اللي يبلغوا عن الله دليل على صدق الدعوه. يبقى اذا الحق سبحانه وتعالى يعطينا اللي خلقه، يعطينا ايمان بوجوده، انما بوجود قوه اسمها ايه ما نعرفش، مطلوبتها ايه ما نعرفش. يبقى لازم يجي رسول ولا ما يجيش رسول؟ يجي رسول. اللي يقعد بقى يخبط بعقله من غير الرسول يقول انت هتتعب نفسك ولن تصل الى شيء. وضربنا قديما مثلا، قلنا هب اننا نجلس في غرفه والباب مغلق، ثم دق الباب طرق طارق، كلنا نتفق في أن وراء الباب طارقا، خلاص؟

إنما يملكون الأسباب، والحق سبحانه وتعالى هو الذي خلق الأسباب فيملك ما هو فوقه. ولذلك لك من حيث لا إيه؟ من حيث لا تحتسب. نعم. وكفى بالله وليا، والولي دائما هو من يليك مباشرة، يعني القريب منك. وكفى بالله نصيرا، يبقى فيه قرب وفيه ايه، لانه قد يكون قريبا منك ولا ينصرك، انما الله ولي وايه، ما دام المساله مساله معركه بقى. والله اعلم باعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. يعني اياكم ان تقولوا اننا نلتمس النصر عند احد. اصنعوا ما في استطاعتكم ان تصنعوا، ثم اتركوا بقية ما فوق الاستطاعة إلى مين؟ إلى الله. ولذلك الحق سبحانه وتعالى قال إياكم أن تتخذوا من أعدائكم أولياء، واوعوا تقولوا من ما اللي هنعمل إيه، ما احنا ضعاف وعايزين ضروري نبقى في حمى حد ونبقى مش عارف إيه ونبقى في إيه، ما اللي هنعمل إيه في أعدائنا. يقول لك يا أخي ده ربنا علمني، أنا ننصركم بالرعب. ما عندكوش أسلحة؟ هنصركم بالرعب. وما دام انصركم بالرعب تبقى دي كافيه. عن ده لساعة ما ينصرني بالرعب يرمي عدو سلاحي وناخده، العدو بتاعي يرمي ايه. ولذلك قال ايه، اوعوا تقولوا كذا كذا واسباب، انتوا اعملوا اللي فوق ايه ما استطعتم. ما قالش اعدوا لخصومكم ما تستطيعون به النصر، قال لا اعدوا ما استطعتم. وبعدين سيب المسائل على مين، عندي انا، وهعلمكم بس علمة بسيطة. سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. طب ما دام ألقى في قلوب الذين كفروا الرعب يبقى وسائلهم كلها تبقى بتاعتي ولا لا؟ تبقى بتاعتي خلاص وتنتهي المسألة. وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. ثم قال من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه. نلاحظ ان الايات من اول الم ترى الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب، جاب ثلاث ايات مره واربع ايات بعدهم وخمس ايات بعدهم، ثلاثه واربعه سبعه وخمسه اتناشر ايه واحد جايه في مين، في اليهود. بعد ايه؟ بعد ما تكلم في سوره النساء عن الخلق الاول، انني خلقتكم من ايه، نفس واحده اللي هي ادم، وبعدين خلقت منها ايه، وبعدين بست منهم رجال كثير ونساء. خلاص البس بتاع الرجال الكثير والنساء ده علشان ايه؟ علشان نستديم الوجود الخلافي، وجود الخلافة يستديم. طيب ودي تبقى تيجي ازاي؟ ام قال لك انا عايز بقى مجتمع قوي، اوعى اليتيم يضيع فيكم. خلاص وبعد ذلك ما دام انا عايز استدامه هياخدوا نصيب، اتكلم على التركه، وبعدين اتكلم برضو عن السفهاء اللي عن ما يقدروش يكونوا على مالهم، وبعدين اتكلم عن ان يتجوز ازاي. الله، اذا كله بيعمل ايه العمليه دي كلها؟ كله بيبني لنا نظام حياه متكامل علشان الخلافه في الارض تقتضي دوام هذه الخلافة بالتكاثر، والتكاثر لا يؤدي حقيقته ومراده إلا إذا كان تكاثر أقوياء. تكاثر ضعاف ما ينفعش. فإن كان فيكو يتيم لازم تلاحظوه، إن كان فيكو سفيه ما بيعرفش يدبر ماله ده إيه، دبروا له الإيه، المال. اجتهدوا علشان أنتم تتركوا من حركة حياتكم للناس اللي يجوا بعدكم على ما تقوى نفوسهم على الحركة. فعمل إيه حكاية الميراث، تزوجوا، بس التزوج يبقى شروطه كيت وكيت وكيت وكيت وكيت، ثم اداني المنهج العام، اعبدوا الله وبالوالدين احسانا وهو الى اخره. طب اتكلم في الاحكام دي الشتة دي، وبعد ذلك ايه اللي يخليه يجي عند اليهود ويروح جاي لنا تاني على اليهود؟ هم قال لك لان الحق سبحانه وتعالى يلقي الاحكام. القاء الاحكام شيء، وحمل النفس على مراد الله في الاحكام شيء اخر. فبيديني ان فيه ناس هتبقى تعلم الحكم انما ما تقدرش تحمل نفسها عليه. فإياكم ان تكونوا كذلك، واعلموا ان فيه ناس برضو عندهم نصيب من الكتاب، هيعلموا زيكم تمام، انما عملوا ايه، اشتروا الضلالة. فإذا كونوا يجيب لنا، يقول لك ده واقع، وواقع ملموس، مش كلام خبري، كلام انشائي يمكن انت تقول يحصل ولا ما يحصلش، ده بيجيب لك من واقع الايه، من واقع الكون، فإياكم أن تكونوا إيه؟ إياكم أن تكونوا مثلهم. فقال من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه. تحريف يعني إيه؟ التحريف إنك أنت تجيب اللفظ يحتمل معنيين، معنى خير ومعنى شر، ولكنك تريد منه الشر. زي اللي بيقول مثلا السلام عليكم والعياذ بالله، هي ظاهرها بيقول ايه؟ السلام، وهو السلام يعني الموت. يبقى اذا في اللفظ ما يلحظ ملحظ الخير، ولكن العدو يميلها الى الايه؟ الى الشر. اهي اللي قالوها للنبي راعنا. راعنا يعني ايه؟ من المراعاه، انما هم واخدينها من الرعونه، واخدينها من ايه؟ من الرعونه. الله، يوم يقول لا بلاش الكلمه اللي تحتمل ايه؟ اللي تحتمل التوجيهين، واقطع الطريق على الكلمه اللي بتحتمل توجيهين، لان الكلمه اللي بتحتمل توجيهين عايزه اراده نيه المتكلم، قد يريد بها ايه؟ خيرا، وقد يريد بها ايه؟ وقد يريد بها ايه؟ شرا. فمعنى تحريف الكلام يعني ان الكلام يحتمل كذا ويحتمل كذا. زي مثلا الراجل اللي راح لخياط وبعدين خاط له قباء، يعني زي قفطان كده، وكان الرجل كريم العين، يعني لا مؤاخذة له عين واحدة، فما انبسطش من الخياطة بتاعته، يعني قال والله لازم زي ما بلبس التوب ده وانفضح به في الناس لازم اقول فيه شعر افضحه في الناس. فقال ايه؟ خاطلي عمرو، كان اسمه عمرو، فقال خاطلي عمرو القباء. خلاص ما فيش فيها حاجه دي، ايه خاطلي عمرو ايه؟ قباء. ليت عينيه سواء. الله، طب ليت عينيه سواء دي تنفع ايه؟ يا ترى الصحيحه تبقى زي السليمه ولا السليمه تبقى زي الصحيحه؟ ان انزل يقول لك انا عايزك تفتح، وهو نفي، يبقى الكلام محتمل ايه؟ زي مثلا ما حكولنا ان بعد واحد من الولاه طلب من خطيبه انه يسب علي وقال علي ولعنهم على المنبر، قال له اعفني بلاش ما اقولش، قال له لا عزمت عليك الا فعلت، قال له ان كنت قد عزمت علي الا فعلت فساصعد المنبر واقول طلب مني فلان ان اسب علي ان العن عليا فقولوا معي يلعنه الله. الله، قال له لا خليك قاعد ما تقولش، مش عايزينك لا تسيب ولا تعمل. يبقى ده اسمه كلام توجيه، يعني كلام يحرف الايه؟ يحرف الكلام. من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه. وانا عايز اتنبه في القرآن الى ان اسلوب القرآن يأتي في لا الفاظ واحدة ولكنه يعدل عن عبارة الى عبارة، فيخلل لك النداء اهو بس كده زي ما يكون، زي ما قلنا يشترون الضلاله بالايه؟ بالهدى، ومره يشترون الضلاله ويجيبش سيره الايه؟ ده ليها ملحظ، مش كده ولا لا؟ اهي برضه هنا في سوره آل عمران يقول ايه؟ يحرفون الكلمه من بعد مواضعه. انما هنا يحرفون الكلمه عن ايه؟ عن مواضعه. من بعد مواضعه، فكأن الكلام كان له اصل عندهم، وضع وضعه الحقيقي ثم وجهوه الى شيء اخر. لكن تحريف الكلام ما كانش له كلام موجود ثم عدلوا عنه، يبقى اذا من بعد ما وضعته فين ايه؟ اذا فتكذيبهم لرسول الله حرفوا الكلام من بعد ما وضعه. ليه؟ لانهم كانوا يؤمنون بان في رسول حقيقي، مش كده؟ وكانوا يستفتحون به، وبعدين شالوه من موضعه ده بعد ما كان له موضع حق، شالوه من الموضع الحق ده وحطوا منه موضع الايه؟ يبقى من بعد مواضعه ولا لا؟ فكأن كانت له مواضع ولا لا؟ انما الثانيه في راعنا ولا الى اخره، اللفظ نفسه محتمل ولا لا؟ اللفظ نفسه محتمل. ولذلك هنا قال ايه؟ يحرفون الكلمه عن مواضعه، انما ديك يقول يحرفون الكلمه من بعد ايه؟ من بعد ما ثبت لها عندهم وضع صحيح. ويقولون سمعنا وعصينا. طب انا ساعه ما اسمع القران هم بيقولوا سمعنا وعصينا، هم قالوا كده لرسول الله ولا يقولون قولا مسموعا سمعنا، وساعة يقول سمعنا في نفسهم أن عصينا، مش يقولوا سمعنا وعصينا يبقى كلامهم كل واحد. طب سمعنا وعصينا وقالوا لنا هنعصى، لا يقولون ايه سمعنا، وساعة يقولون سمعنا في نيتهم عصينا. يبقى سمعنا بس سمعنا سمع ودن، انما عصينا عصينا عصيان تكليف. يبقى اذا قالوها سمعنا وعصينا، ولا قالوا سمعنا وهم يضمرون ايه، هم يضمرون عصينا، سمعنا وعصينا. واسمع غير مسمع. طب ده هو اللي بيسمعكم بدليل انتوا سمعنا، يبقى مين اللي بيسمع؟ طب انتوا عايزين اسمع يعني ايه؟ اسمع منا بقى. الله، يبقى كأنه هو مش عاجبهم ان اللي قالوا هم يسمعوه، لا يقولوا اسمع منا الحقيقه، انت اسمع منا الايه، انقلبوا هم عايزين ايه؟ يسمعوا. واسمع غير مسمع، اهي برضو غير مسمع ديا من الكلام المحرف اللي يمكن ان يحرف. غير مسمع ما يسرك، او غير مسمع ما تكره، او غير مسمع اي لا سمعت. اسمع يبقى اذا كلمة محتملة ولا لا؟ اسمع غير مسمع، غير مسمع ما تكره تبقى كلمة كويسة، غير مسمع ما تحب تبقى كلمة وحشة، غير مسمع اي اصبت بصمم حين نتكلم لا سمعت تبقى كده. يبقى اذا الكلام ايه، محتمل ولا لا؟ واسمع وانظر. طيب اسمع، ولو انهم قالوا سمعنا، لان السمع التوجيه مع اضمار مخالفته، يبقى السمع له قيمة ايه، قيمته ايه؟ يبقى قيمته انه خداع. لسه لسه لسه لسه قال ولو انهم قالوا سمعنا واطعنا، لسه جاي. نعم. واسمع غير مسمع وراعنا من الرعونة بقى. ام قال لك لا، راعنا دي اللفظ ده سيبوه، لانه حقيقة هياخدوا منه ايه، زي ما قلنا كلمة رعونة وراعنا، ليا بألسنتهم. اللي هو فتل الشيء، والفتل توجيه شقي الحبل اللي بتفتله عن الاستقامة. الشقين ادي انا وده، لو احنا سبناهم على الاستقامة يدوا قوة، لما بيعمل ايه؟ بينوي، يعني يعمل ايه؟ يفتله. ولذلك احنا بنسميه ايه؟ فتل. الفتل ده هو اللي بيديله ايه، القوة. وهم بيعملوا العمليات دي علشان ايه؟ فاهمين انها تدي ايه؟ فاهمين انها تدي قوة. لين بألسنتهم وطعنا في الدين، لان ما دام يلوي عن الاستقامه يبقى يريد خيرا ام يريد شرا، ان الدين ده استقامه، فساعه ما يلويه يبقى ماذا يريد؟ طعنا في الدين. ولو انهم قالوا سمعنا، وبدل اضمار المعصيه يقولوا وايه، واطعنا، يبقى ايه اللي كان حصل؟ واسمع وانظرنا بدل راعنا. انظرنا ما تحتملش، يبقى اذا معنى ذلك ان الله سبحانه وتعالى يريد ان يخبر احباب رسول الله صلى الله عليه وسلم ان خصومه ياتون بالالفاظ محتملة لذمه، فهو يقول احذروا ان تقولوا الالفاظ التي يقولونها. ليه؟ لانهم يريدون فيها جانب الشر، وما دام يريدون فيها جانب الشر يبقى انتم ابتعدوا عن ايه؟ عن الالفاظ اللي ممكن تحول الى ايه؟ الى شر. واسمع وانظرنا، انظرنا بدر ايه؟ بدر راعنا، لكان خيرا لهم واقوم. ولكن ساعة ما تسمع كلمة لكن دي تعلم ان الامر جاء على خلاف ما يريده المشرع. موجود ولو انهم قالوا ولكن ما قالوش. يبقى الامر جاء على خلاف مراد من؟ مراد المشرع. ولكن لعنهم الله بكفرهم. اللعن هو الطرد والابعاد. طيب هل تجن الله عليهم في ان لعنهم وطردهم؟ لا، ده لم يلعنهم الا بسبب ايه؟ بسبب كفرهم. يبقى اذا ما فيش واحد يقول طب ما دام ربنا لعنهم وطردهم هم ذنبهم ايه؟ يقول لا يا سيدي، ده لعنهم بسبب ايه؟ يبقى اللي سبق ايه؟ اللي سبق الايه؟ الكفر. يبقى اللعن والطرد نتيجه لمين؟ نتيجه للكفر. ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون الا قليلا. ساعه تسمع نفي حدث لا يؤمنون، ادي حدث منفي، ثم ياتي استثناء الا، يبقى يثبت بعض الحدث ولا لا؟ تقول ايه؟ لا ياكلوا الا قليلا. لا ياكلوا الا ايه؟ الا. كلمه لا ياكل نفت الاكل ولا لا؟ والا قليل اثبتت الايه؟ فهو قال فلا يؤمنون الا قليلا. طيب الايمان ده حدث يقتضي محدثا هو من امن، مش كده؟ اكل حدث يقتضي اكل ولا لا؟ يقتضي اكل. فلا ياكلون الا قليلا، يعني القليل هو الاكل ولا القليل هم الاكلون؟ نشوف بقى. لا ياكلون، هؤلاء لا ياكلون الا قليلة. القلة دي للحدث ولا لفاعل الحدث؟ ونشوف. طب ما يمكن بياكلوا كلهم بس بياكلوا ايه؟ قليل. يبقى دي للحدث ولا لا؟ مش كده؟ طب ما يمكن هو نفى الاكل عن الكل بس اثبت ان جماعة نزلوا على الاكل كلوه كله، يبقى مش للحدث بقى، لفاعل الحدث. اذا فان رأيت حدثا منفيا يبقى عندي حدث وفي فاعل الايه؟ الحدث. ففاعة تسمع استثناء تقول للاستثناء ده صالح ان يكون للحدث وصالح ان يكون لفاعل الحدث. كلمة فلا يؤمنون الا قليلا، فلا يؤمنون الا ايمانا قليلا، بانهم يؤمنوا شوية بالصلاة وشوية مش عارف بانهم ما يشتغلوا في يوم السبت، انما بقية الايمان مش موجود. ولا فلا يؤمنون الا قليلا منهم هو الذي يؤمن، تبقى تنفع ولا لا؟ لان لما يجي يقول لك نجد الاثنين صادقين، الاثنين صادقين بيؤمنوا ببعض الكتاب ويكفروا ببعض، يبقى ايمانهم قليل بايه؟ الحدث نفسه، مش كده؟ طب وفي ناس منهم لما جه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلا القرآن وقال مش عارف ايه وشافوا صورته ولقوه تمام زي ما وصف عنهم راحوا امنوا ولا لا؟ انما هل امن كل يهود ولا امن قليل منهم؟ زي مين مثلا؟ عبد الله بن سلام، زي كعب الاحبار، مش كده؟ انما مثلا عبد الله بن سوريا امن، ما امنش. كعب بن اسد امن، كعب بن الاشرف امن. الله. يبقى اذا إن أردت إلا إيمانا قليلا، لأنهم كانوا يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، هل أردت به الإيه؟ الاستثناء من الإيه؟ من الحدث. وإن أردت به الاستثناء من فاعل الحدث نقول ما هو صحيح ما أمنش الله، أفراد إيه؟ أفراد قليلة. كلمة دي كلمة فلا يؤمنون إلا قليلا، احنا قلنا زمان عليها ده تعبير من الحق سبحانه وتعالى، بنسميه صيامة الاحتمال. صيامة ايه؟ الاحتمال. لان ساعة ما بيقول القرآن كده مش من الجائز تمام، وده اللي حصل، ان فيه ناس من اليهود بيفكروا في انهم يؤمنوا. طيب لو كان بقى يقول ما بيؤمنوش، يقوم اللي كانوا بيفكروا انهم هيؤمنوا يقولوا ايه؟ لا يقولوا ده مظلم قوي، ايه الحكاية؟ طب ما احنا بنفكر اننا هنؤمن اهو خلاص وهنعلن ايماننا. لكن لما اقول الا قليلا، يبقى اللي عنده فكرة الايمان يعرف ان اللي بيخبر هذا الاخبار عالم بدقائق الايه؟ بدقاء نفوسهم. يبقى صان الاحتمال ان كان المخاطبون فيه بعضهم يفكروا في قضية مين؟ يفكروا في قضية الايمان. ودي سموها صيانة ايه؟ صيانة الاحتمال. يا ايها الذين اوتوا الكتاب امنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم. لان التشريعات كلها اللي جايه من السماء هي فيها تضارب؟ فيهاش تضارب، لان ما دام المشرع واحد يبقى هيشرع النهارده شرع ويجي مع رسول تاني شرع شرع جديد؟ لا، اصول الاديان كلها جاء بها، ركب الرسالات كلها واحده، لكن بعض الاحكام التي تتطلبها ظروف العصور هي اللي بتختلف بس. وفي التشريع الواحد الاحكام بتتطور ولا لا؟ لان ما يتعلق بالعادات، ما كان الله سبحانه وتعالى الرحيم بعباده ان يجي لمساله من المسائل تعرض الناس فيها لعاده فتمكنت منهم العاده واصبحت تقودهم الى ان يفعلوا، ثم ياتي لينهيها بكلمه. العقيده قلنا كلمه واحده وانتهت المساله، انما المسائل اللي بتحتاج الى ايه؟ الى التعود، دي يتلطف في ان ايه؟ يخرجها خروجا ميسورا، بمعنى يعملها مرحليات مرحليات علشان ما يعملش فجوه الانتقال. فجوه الانتقال معناها ايه؟ زي احنا كده، زي ما واحد بيشرب سجاير وبيشرب له في اليوم 100 سيجاره، نقول لما نيجي نقول له ما تشربش على طول كده، نعمل عنده ايه؟ فجوه انتقال واسعه. انما نقول له خلوهم 50، يبقى اذا احنا وزعنا بعض الزمن، يعني بعد ما كان ال 100 سيجاره هنوزعهم على 15 ساعه مثلا، يبقى كل الساعه تعوز قد كده، يبقى بين السيجاره والسيجاره قد كده، نقول ما دام كان بين السيجاره والسيجاره 10 دقائق ولا نص ساعه، نخليها ايه؟ نخليها ساعه. يبقى وزعنا جزء الاعتياد، وزعنا جزء الاعتياد. فكذلك مرحليات الايه؟ مرحليات الامور الاجتماعيه التي تنشا من ايه؟ من رتابه التعود. فالحق سبحانه وتعالى: يا ايها الذين اوتوا الكتاب امنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم، يعني ما جبناش حاجه جديده بل كلها ايه؟ من اللي عندكم. طب يجي واحد يقول لك طب ما دام من اللي عندهم يبقى ايه لزومهم؟ ما دام من اللي عندكم يبقى ايه لزومه؟ نقوم نقول له ما هي جدت اقضيه في العصر لم تكن موجوده عندهم، يبقى اللي زاد ايه؟ معالجه الاقضيه التي جاءت جديده. انما اصل الوجود القران الذي ينزل من السماء، المعجزه، التوحيد، القضايا العقديه، هو دي فيها خلاف؟ ما فيهاش خلاف. يا ايها الذين اوتوا الكتاب امنوا، وكلمه اوتوا الكتاب الزام لهم بالحجه، يعني احنا مش بنكلمكم كلام انتم ما عندكوش، لان نقول مصدقا لما معكم يبقى كانهم يعلمون ما معهم جيدا، فكان من الواجب ان يقارنوا ما جاء لهم من جديد على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم وما عندهم، فان وجدوه مصدقا لما عندهم يبقى انتهت المساله. مصدقا لما معكم، شو التهديد بقى؟ من قبل ان نطمس وجوها فنردها على ادبارها او نلعنهم كما لعنا اصحاب السبت، وكان امرا مفعولا. وكان ايه؟ امر الله مفعولا. الله بيقول لهم بادروا، زي ما انت تقول كده بالعربي، الحق نفسك، الحق نفسك وامن، من قبل ان نطمس وجوها فنردها على ادبارها. طب الطمس هو ايه؟ ما هو الطمس؟ الطمس هو المحو. طمس الشيء، انطمس يعني ايه؟ المحى، بعد ما كان شيء مميز كده بقى ايه؟ المحى. طب نطمس وجوه؟ كلمة وجوه وردت في القرآن بمعاني متعددة، تطلق مرة في البدن على ما يواجه، اللي هو الوجه ده بتاع ده، في قوله يوم تبيض وجوه وتسود ايه؟ وجوه. طب تطلق مرة على القصد وعلى النية والوجهة، لكل وجهة هو ايه موليها. بلى من اسلم وجهه لله، اسلم وجهه يعني قصده إيه؟ ونيته. يبقى مرة تطلق يطلق الوجه على مين؟ على المعروف ده اللي هو به الايه المواجهة، ومرة يطلق على القصد. طب ودي ايه العلاقة بين القصد والنية والمراد والوجه ده؟ قال لك لان الانسان اذا قصد شيئا اتجه اليه بوجهه، مش له مش كده ولا لا؟ يبقى اذا الوجه يطلق على الجارحة دي ويطلق على الايه على القصد والنية. طيب من قبل ان نطمس وجوها، ام قال لك الوجه ما دام يطلق اطلاقين هيطلق على الوجه المعروف ده ويطلق على القصد والنية التي تواجهها لتفعل. قال لك الاثنين يمشوا الاثنين. طب نطمس وجوه، ام قال لك انا مكرمكم وعمل لكم سمات تميزكم، جبهة شكلها كذا وحواجب وعنين ومناخير كويسة كده وفم ومش عارف ايه، بحيث لو اردت انك انت تخلق الخلقة دي على احسن منها ما تلاقيش. انا اقدر اطمس هذه الوجوه والتميز اللي معاكو دي بحيث اردها الى الادبار، يبقى زي قافة، يبقى حتة لحمة كده. يبقى ان اردنا بالوجوه ايه الوجه ده. طب وان اردنا بالوجه القصد نقول الله الذين يشترون الضلالة والذين يريدون ان يضلوا السبيل والذين يحرفون الكلمة عن مواضعه والذين يقولون ايه راعنا والذين يقولون اسمع غير مسمع، مش لهم وجهة؟ وجهتهم في هذه العمل قصدهم ايه؟ احنا بناخد المعنى الثاني، قصدهم ايه؟ قصدهم صرف انفسهم وصرف الناس على اتباع محمد. فكأنه بيقول له بادروا وآمنوا قبل ان نطمس ونمحو قصدكم في ان هذا الامر لا يصل الى منتهاه من الايمان برسول الله، الحقوا نفسكم. ولذلك سيدنا عبد الله بن سلام لما سمع الآية ذهب الى رسول الله ويأده على وجهه، قال والله لقد خفت قبل ان اسلم ان يطمس وجهي. الله، ده يبقى دليل على انه امن بان الذي قال هذا الكلام قادر على الانفاذ، ان اللي قال الكلام ده قادر على انه ايه. طيب وفي عهد سيدنا عمر كعب الاحبار ما راح له برضه وعمل ايده، ما كانتش الايه بلغته، فلما بلغته ذهب الى سيدنا عمر ووضع ايده على ايه الخايف لا ايه لا ينطمس قبل ان يعلن ايه اسلام. برضه دليل على ايه؟ على يقينه من ان الذي قال هذا الكلام قادر على ايه، قادر على الانفاذ. يبقى سواء كان طب وحكيت نطمس، هل منهم ناس ما امنوش ولا حصلش لهم هذا، ام قال لك هو قال حنطمس مثلا الوجوه وما فيش حاجة تانية، او نلعنهم كما لعنا اصحاب السبت؟ ويكفي ان فيه ناس اعتقدوا ان الطمس قد يجيء ايه بنحو هذا بانهم راحوا من اهل الكتاب ومن احبارهم، ولذلك الذين امنوا برسول الله من هؤلاء كانوا يعلمون كيد اليهود. فسيدنا عبد الله بن سلام قبل ما يسلم قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم انا احب ان اسلم ولكني اخشى ان انا اسلمت ان يقول اليهود في شرا، فقبل ان اسلم اسالهم عني. فقال ما تقولون في ابن سلام عبد الله بن سلام؟ قالوا سيدنا وابن سيدنا وعالمنا وحبرنا، وقعدوا بقى ايه يمجدوه. أم هو لما سمع بقى منهم الكلام كده قال الآن أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أو ده ابن كلب وابن صفة ونحن. أم قال يا رسول الله ألم أقل لك أنهم قوم بهت؟ هم قوم إيه؟ بهت. من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها يبقى إن أردنا طمس الوجه حقيقة اللي خاف منه عبد الله بن سلام وخاف منه كعب الأحبار وراح لرسول الله ده وراح ده لعمر ومسك وجهه خايف لإيه؟ خايف ليه؟ يبقى نطمسها وجوها يعني نعملها زي الإيه؟ زي القفة تمام، حتة لحمة كده من غير تمييز. أو القصد. الله الله او ان كان القصد يقول لك هنرجعك افاك يا امر عز زي ما بيقولوا يعني بعد ما يجي كده مواجع عشان يعمل الشيء اللي قالوا ايه نردك على دبرك يعني الحت المسعى اللي انت كنت جايبه عشان تعمل كده نخليك تعمل ايه ترتد ايه على ادبارك من قبل ان نطمس وجوها فنردها على ادبارها او نلعنهم يبقى في حاجتين اتنين يا نطمس وجوه يا نردها على ايه او نلعنهم اي نطردهم من رحمتنا ومن ساحة ايماننا ولا نجعلهم بقى ختم الله على قلوبهم مدام هو عمل كده اللي يقوله انت مش كنت عايز تكفر مش نفسك تكفر والله احنا هنزود لك الختم على قلبك برضو حنعينك على الحكاية دي ما هو في قلوبهم مرض فايه زادهم الله مش انت عايز دي طيب يا سيدي نديك اللي في نفسك نعم فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت هم بيكلم الكلام عشان اليهود واليهود عارفين قصة السبت وعارفين إنها واقعة حصلت وطردهم الله وأهلكهم ولعنهم وأعد لهم عذاب العظيم يبقى بيجيب لهم مسألة إيه مش مسألة بس كده وعيد بدون رصيد لا ده وعيد يسبقه رصيد انتم تؤمنون به وتذكرونه عندكم انتم عارفين انه تاريخ كما لعنا اصحاب الايه اصحاب السبت وقصة اصحاب السبت طبعا معروفة وان كانت هتيجي في ايه في صورة تانية معنى كلمة سبت السبت هو السكون هو الراحة ومنه السبات السبات يعني ايه النوم فثبت يثبت يعني ايه سكن واستقر وارتاح والى لقاء اخر ان شاء الله.